السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا في الكلام على باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وذكرنا أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد أشار في هذا الباب إلى أشهر أنواع الشرك وقوعا على ظهر الأرض، وأشار بالآية الأولى إلى شرك الغلو في الصالحين، وقد انتهينا من الكلام عليها، وذكرنا بشيء من التفصيل الكلام على التوسل ما المشروع منه وغير المشروع. وأما الآية الثانية التي أوردها المصنف في هذا الباب فهي قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يقول في فتح المجيد: قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنسب إليه قريش في نسبها ومذهبها أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أي هذه الكلمة، الكلمة التي قالها إبراهيم عليه السلام، وهي معنى قول لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله أو قال ما يقوم مقامها: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هي نفس القضية، لا إله إلا الله، براء من كل الآلهة التي يعبدونها إلا الله، لأنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ولذا قال إنني براء مما تعبدون، أي من كل ما تعبدون. ولما كان هذا يشمل كل آلهتهم وهم يعبدون الله ويشركون معه غيره في العبادة استثنى، قال إلا الذي فطرني. وهذا استثنى وذكر الله عز وجل بفعل من أفعاله وصفة من صفاته وهي الخلق، بناء على القاعدة المعروفة أن الأنبياء كانوا يحتجون على أقوامهم بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، ولذا قال هؤلاء الآلهة أنتم تعبدونهم جميعا ومنهم واحد فقط أنتم تنسبون إليه الخلق والإيجاد والتدبير، ولذا فهو الذي يستحق أن يعبد. فلذا قال أنه إنني براء من كل هذه الآلهة إلا من يستحق العبادة وهو الذي فطرنا. وجعلها كلمة، الكلمة في لغة العرب يعني الجملة، بخلاف اصطلاح النحويين المتأخرين انهم لما اصطلحوا على ان الكلمة هي الكلمة المفردة، وهذا لا يعرف في كلام المتقدمين من العرب، انما العرب يسمون الجملة المفيدة اللي صارت في اصطلاح النحويين تسمى جملة مفيدة، هي التي تسمى في لغة العرب أصلا إيه؟ كلمة، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمد، هذه دي كلمة، سبحان الله العظيم، هذه دي كلمة، كلمة يعني جملة، جملة مفيدة، كلمة. فجعل هذه الكلمة التي قالها لي أنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذه هي هذه الكلمة، جعلها كلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله. جعلها في ذريته، جعل الله تبارك وتعالى في ذرية إبراهيم من يقومون بهذه الكلمة، فجعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقبادة السدي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني لا إله إلا الله، ما هي الكلمة اللي هو قالها قبلها، لأن الضمير عائد على الكلمة اللي هو إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيدنا، وهي بعينها هي لا إله إلا الله. قال يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريتي من يقولها. وروى ابن جرير عن قتادة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني قال كانوا يقولون الله ربنا، هم هؤلاء كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق وكانوا يعبدونه ويعبدون معه غيره كما هو حال مشركي قريش وغيرهم من المشركين، أتوا بتوحيد الربوبية ولكن أشركوا في الإلهية بمعنى عبدوا الله وعبدوا معه غيره، فلذلك استثنى وقال ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. فهؤلاء كانوا أيضا من جملة هؤلاء الذين إن سئلوا عن الخالق قال الله عز وجل، فلم يبرأ من ربه، لو قال إنني براء مما تعبدون وسكت هم يعبدون الله عز وجل فكان لابد أن يستثني، فلم يبرأ من ربه، استثنى حتى لا تكون الكلمة شاملة للبراء من الله عز وجل. قل رواه عبد بن حميد وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة وجعلها كلمة باقية في عقبه قال الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده. قلت فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراء من كل ما سواه. قال المصنف رحمه الله وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله. وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية وإذا تولاه امرئ دون الورى طرا تولاه العظيم الشامي. فهذا ما ذكره في فتح المجيد فيما يتعلق بشرح هذه الآية، ويعني هذه من المواطن التي لم تستوفى في فتح المجيد بذكر جميع فروعها مما يعني يحتاجه الناس لا فيما وقد كثر في هذه القضية الشبهات وتداخلت الأمور بعضها ببعض، ولذا ناسب هنا أن يفصل هذه القضية في فضل الغني الحميد، ومن ثم يعني ربما يعني يطول عهدنا إلى أن نعود إلى الآية الثالثة في الباب، لأن هنا التعقيب الموجود في فضل الغني الحميد طويل بحيث أنه يستوفي القضية من جميع وجوهها، فيعني من الآن فصاعدا إلى أن شاء الله تبارك وتعالى سيكون الكلام في تناول هذه القضية من التعليق الموجود في فضل الغني الحميد أو من التفصيل الموجود لهذه القضية في فضل الغني الحميد. وفي الواقع إن هذا الجزء الموجود في فضل الغني الحميد قد يغني عن كثير من المؤلفات الأخرى المتخصصة في هذه القضية لما فيه من الجمع لهذه القضية، ويبقى إن هو كما أشار في أول كلامي هنا إلى أن قضية الولاء والبراء شأنها شأن سائر قضايا التوحيد كثرت أدلتها في الكتاب والسنة، ومن ثم يعني هذا الإطار اللي هنتكلم فيه إن شاء الله من كتاب فضل الحميد إطار جامع للمسائل التي يمكن أن نحتاجها، وإن كان يمكن أن في كل جزئية منها تسرد أدلة أكثر من الأدلة المذكورة بعشرات المرات. هذه القضية موجود فيها أدلة كثيرة جدا في الكتاب والسنة، ولكن يعني تكفي الإشارة إلى بعض هذه الأدلة. يقول قال في الفضل: إن قضية الولاء والبراء ركن من أركان التوحيد ومقتضى كلمة لا إله إلا الله، وقد كثر بيانها في القرآن والسنة، شأنها شأن كل قضايا العقيدة، وكثر بيان أحكامها ولوازمها وما ترتب عليها في الدنيا والآخرة. ونعني بالولاء الموالاة الواجبة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولازمها حرمة الموالاة للكافرين. ونعني بالبراء التبرؤ من الشرك وأهله وعداوتهم وبغضهم. قال تعالى مبينا حرمة اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، وأن من والاهم يكون منهم، يعني هو يسرد بعض الأدلة في أهمية هذه القضية بصفة عامة وعلاقتها بتفسير لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك يهمنا يعني تفصيل وداخل كل تفصيل تفصيل آخر، يهمنا تفصيل صور الموالاة، لأن هذه الكلمة من الكلمات التي تندرج تحتها كثير من الصور الجزئية. ويهمنا تفصيل داخل كل صورة من الصور، لما نقول الحب والنصرة ونحو ذلك، نتكلم برضو على أربع صور داخل كل صورة. وليكن مثلا الحب، عندنا الحب وعكسه البغض، يعني نتكلم على الحب والبغض، وكل واحد منها نتكلم على صرفه للمؤمنين أو للكافرين. هنقول حب المؤمنين من الإيمان، وبغض المؤمنين ليس من الإيمان أو مما يقضح في الإيمان، وحب الكفار مما يقضح في الإيمان، وبغض الكفار من الإيمان. هنتكلم كل قضية وعكسها وصرفها للمؤمنين وصرفها للكافرين. يبقى عندك أربع صور في كل صورة جزئية من صور الموالاة: صورة الموالاة وما يضدها من المعاداة، وصرفها للمؤمن وصرفها للكافرين. ده بهذا التفصيل بعض الصور ممكن تدخل في التانية، أو يبقى يعني بيانها جزء من بيان الأخرى، ولكن هذا هو الأتم. على الأقل من الصورة دي تستحضر في الذهن ونعرف حكم كل صورة من الأربعة دول. الأمر الأهم من كده ربما يكون هذا الذي نذكره مناسب في الوعظ مثلا وتكوين المعاني الإيمانية، لكن هناك مسائل مهمة جدا ما دمنا بنتكلم في العقيدة، نتكلم في أمر يمس لا إله إلا الله، إن احنا ذكرنا فيما يتعلق بأبواب الشرك الإلهية، وقلنا أن الموضوع لا يتعلق بالشرك الإلهية، بل الصورة العامة ان احنا نقول ان الإيمان بضع وسبعون شعبة، وان له أصل وله كمال، وان اللي ينافي أصل الإيمان هو الكفر الأكبر، واللي ينافي كماله والواجب هو الكفر الأصغر. فمهم جدا لما اجي اتكلم على معنى من معاني الإيمان ابين ايه اللي منه داخل في أصل الإيمان، وإيه اللي منه داخل في كمال الإيمان الواجب، وبالتبع يبقى العكس، ايه اللي داخل في الكفر الاكبر وايه اللي داخل في الكفر الاصغر. لان القضايا ديت كما ذكرنا بين الافراط والتفريط، يعني ممكن تلاقي البعض يغفل معرفة هذه القضايا فيخلط ويأتي بالباطل ويسوغ موالاة الكافرين الى غير ذلك، وممكن في المقابل تلاقي ناس تعتبر اي مخالفة مذكورة لا سيما إذا كانت مذكورة في كتب العقيدة تبقى كفر أكبر مخرج من الملة ويرتب على ذلك أحكام. لا، القضية ليست كذلك. أما بينا بصفة عامة إن الإيمان له أصل وله إيه؟ وله كمال، وإن في بعض الأمور بتنافي أصل الإيمان وبعضها بينافي كمال. فمهم جدا، والصور الكثيرة جدا التي يصدق عليها اسم الموالاة بعضها يدخل في أصل الإيمان وبعضها يدخل إيه؟ في كماله. حتى كل صورة من صور الموالاة، يعني الحب بعضه يدخل في أصل الإيمان وبعضها يدخل في كماله، النصرة بعض صورها تدخل في أصل الإيمان وبعضك تقول في كمالي وهكذا. قضية التشبه أيضا بعضها يدخل في الأصل وبعضها يدخل في الكمال، أو بعبارة أخرى التشبه بالكافرين، بعض صوره كفر أكبر وبعض صوره كفر إيه أصغر وهكذا. فعند دراسة هذه القضية لابد من العناية بهذا التفصيل. ولذا كان يعني كثير من المؤلفات المعاصرة انتقد عليها أن رغم أنها تعتبر مؤلفات متخصصة في هذه القضية إلا أنها سلكت المسلك الخطابي في تقرير القضية. وده ما ينفعش في بحث متخصص في مسألة إن هو يبقى يسلك صاحبه مسلك خطابي في تقرير القضية كما ذكرنا في قضية التوسل مثلا. ما ينفعش أن أنا أقول أن أروح جايب كل صور التوسل غير المشروع وحطها في بوتقة واحدة بالذات مع ما نشاهده ونراه من وجود أنواع من الغلو في التكفير والتفرع في التكفير. فمهم لما نتكلم على مخالفة نقرر بعبارات نعم يعني نقرر عظم المخالفة بكل درجاتها وإن كلها مخالفة، لكن في نفس الوقت على الأقل فيما يتعلق بطلبة العلم لابد من تقرير درجة كل مخالفة وإيه اللي منها يعني يعتبر مخرج من الملة وإيه اللي مش معتبر إلى غير ذلك نصلا. فده الإطار اللي احنا هنتكلم فيه، إن احنا أهمية هذه القضية بصفة عامة ده كتقرير عام للقضية، وبعدين نبتدي نخصص تخصيص داخل تخصيص، بمعنى نتكلم على الصور الموالاة وجوه كل صورة في أدلة خاصة بهذه الصورة مدحا وذما في مدح يعني صرف هذه الصورة من صور الموالاة للمؤمنين وذم منع المؤمنين من هذه الصورة وذم إعطاء هذه الصورة من صور الموالاة للكافرين إلى غير ذلك، ثم تفصيل ما يتعلق بأصل الإيمان وما لا يتعلق في كل صورة من هذه الصور. ولأن قضية الموالاة من أكثر القضايا التي يدعى فيها الإكراه، لذا ألحق الكلام على القضية ببحث في الإكراه وشروطه. من المعتاد أن احنا بنلاقي البحث عن الإكراه في كتب الأصول، ويعني بصفة أصلية ده أوفى مكان نلاقي فيه الكلام على الإكراه، وفي كتب الفقه أيضا، ومن النادر أن احنا نلاقي الكلام على الإكراه في كتب العقيدة، مع أن هي طبعا مسألة يعني نتيجة أن في مسائل كثيرة بيدعى فيها الإكراه فلا بد من بيانها، ونتيجة أن الإحالة في زماننا ممكن ما تبقاش مناسبة لهمم طلاب العلم أنك تحيلوا على بحث في كتب الأصول مثلا أنه رجع الإكراه وشروط المعتبرة. فهو أدرج هنا خلاصة بحث الإكراه وما يعتبر منه وما لا يعتبر، وألحق بقضية الموالاة أولا لأن جال استثناء إلا أن تتقوا منهم تقاه، فلابد هنا من تبيين حدودها، ولأن بالفعل هذه القضية من أكثر القضايا التي يدعى فيها الإكراه، بل إن كثير من قضايا العقيدة بيدعى فيها الإكراه، فلابد هنا من بيان ما يصلح إكراها وما لا. مع الأخذ في الاعتبار، ودي مسألة برضو سنزيدها بيانا إن شاء الله، أن ممكن أمر معين لا يصلح أن يكون إكراها، ولكن لو توهم البعض أنه إكراه يكون هذا قد يكون عذر مانع من التكفير. هو مش مكره ولكن هو فعل هذا الفعل توهما أنه مكره، فيراعى هذا العذر حتى تقام عليه الحجة. وإن كان هو بيخاطب عشان كده ممكن بيحدث أحيانا نوع من اللبس لدى الاستامع أو القارئ، إن هو يبقى في كلام في نقد الشبهة التي توهمها أنه مكره، فلابد أنك تنقل هذه الشبهة تبين لها حدود الإكراه المعتبر شرعا. ولكن لو كان هو لديه شبهة في أنه يظن نفسه مكرها وبالفعل قام الدليل على أنه يمكن أن يكون كذلك، فهذه قد تكون شبهة مانعة من التكفير، قد تكون شبهة مانعة من التكفير كما فعل. إذن هو يبدأ بذكر بعض الأدلة المجملة في بيان أهمية هذه العقيدة. يقول قال تعالى مبينا حرمة اتخاذ اليهود والنصارى أولياء وأن من والاهم يكون منهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن القضايا الوعظ تجد فيها هذه العبارات التي فيها يعني نوع من أنواع الترهيب الشديد: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تأتي الأدلة بعد ذلك لتبين هذا التفصيل كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ الإسلام إن ظاهر هذه الآية وظاهر هذا الحديث أن من تشبه منه بهم في أي شيء يكون منهم، وأقل أحواله أنه يدل على تحريم التشبه بهم. ثم يقول ما ملخصه أن المسألة إن تشبه بهم بما هو من خصائص دينهم أو شعاره فإنه يكون كفرا أكبر إذا كان تشبه بهم بالكفر أو بما هو شعار الكفر، وإلا يكون معصي. فأيضا هنا ومن يتولوا منكم فإنه منهم تحتمل أن يكون منهم بالكلية، تحتمل أنه شابههم في القدر الذي ولاهم به على ما يأتي تفصيله من الأدلة. يقول ويخبر سبحانه أن موالاتهم من علامات النفاق ومرض القلب وأنها سبب لحبوط العمل وتستوجب الخسران. قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. هذه يعني السبب الرئيسي الذي يجعل بعض المنتسبين إلى الإيمان والإسلام يسارعون في الذين كفروا، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة كلهم بيبقوا. والبعض يعبر عن ذلك بأنه يتحدث عن نفسه ويؤمن مستقبله ونحو ذلك، والبعض قد يعني يتفذلك ويحاول أن يقول أن مصالح الأمة فيما يفعله، يعني على أنه ليس يعني بحثا عن مصلحة شخصية وإنما هو يبحث عن مصالح الأمة. هذه هي الـ يعني الآفة الخطيرة عند كل من يسارع في هؤلاء. وكما ذكرنا لأن لذا ناسب هنا أن احنا نتكلم على شروط الإكراه المعتبر شرعا، وإلا معظم أما مجرد أن الإنسان يكون يحب دين الله ولكن حب ضعيف في قلبه لا يقوى على حبه للدنيا فيسارع في الذين كفروا ويفعل ما يفعل وهو كاره، ده معظم الخلق تقريبا، يعني معظم الخلق يتمنى أن لا يحصل تعارض بين دينه ودنياه. كانت تلاقي كل الناس يعني على قلب أتقى رجل واحد، لكن هو المشكلة الرئيسية بتيجي أول ما يبقى فيه تعارض أو حتى أول ما يتوهم تعارض، ممكن يبقاش تعارض حقيقي ويبقى هو يعني مجرد يعني وعود وأماني من الشيطان، ويقوم الناس تبيع دينها بسرعة رهيبة جدا لأنه يخشى أن تصيبه دائرة. وسيأتي من قصة الذين خرجوا مع أخوانهم في غزوة بدر وهم كارهون، دي حال معظم الخلق، يحارب الدين وهو كاره، وفرق كبير بين الكاره والمكره. وإلا فالكاره معظم الناس بتبقى كارهة لحرب ما تراه حقا وهم يعلمون أن هذا حق، ولكن ويتمنى لو كان يعني لا تعارض بين دينه ودنياه. يقول فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين، يعني ممكن يخسروا الدين والدنيا. يعني هم سارعوا في الذين كفروا طلبا لدنياهم فيفاجأوا يعني غير ذلك. ويقول الذين آمنوا وهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذا يعني تهديد لهؤلاء الذين يعني وجد في قلوبهم هذا المرض عفاهم أن يرجعوا إلى دينهم وأن يطردوا هذه الوساوس الشيطانية من قلوبهم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن إنما هذه دليل أن الإنسان إنما يتولى، وهذا التولي كما ذكرنا أشمل صورا منها الحب والنصرة والتشبه الله ورسوله. إنسان يحب الله ورسوله وينصح لله ورسوله. والذين آمنوا لا سيما المطيعين منهم، يعني هذا يدل على كما سيأتي أن كما أن الرجل الواحد يجتمع في إيمان وكفر، إذن يجتمع في حقه ولاء وبراء، يجتمع فيه حب وبغض، يحب الأصل إيماني ويكره لمعصية إن كان عنده معصية. وأما الموالاة التامة فتكون للذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة من الذين يقيمون دين الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين يجب على العبد أن يحبهم من كل قلبه وأن يتشبه بهم وأن يكون معاونا لهم على أمرهم الذي هم فيه من إقامة دين الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه مبينا أن موالاة الكافرين لا تكون بحال من الأحوال من صفات المؤمنين، وأن من فعلها فقد برئ من الله وبرئ الله منه. قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لما كان باب التقاة ده باب التقية، باب يمكن أن يبقى فيه خيانة للنفس والإنسان يبقى مش معذور ويقول أنه مش معذور أو أنه معذور ومش مكره أو أنه مكره، ناسب هنا أن يكون هناك تحذيرا شديدا بعد ما استثنى حالة المكره وأنه ممكن يتقي منهم تقاة، ناسب هنا أن يحذر حتى لا يختان الإنسان نفسه ولا يخون نفسه ويقدم على ما حرمه ربه عليه بدعوى أنه مكره كما ذكرنا. يقول قد بين عز وجل أن الإيمان بالله واليوم الآخر ومودة الكافرين ولو كانوا من أقرب الأقربين لا يجتمعان في قلب واحد. فقال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال لنا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. هذا كله يعني ذكر لأقرب القرابات، هذا دليل أن هذه القرابة لها حقوق عظيمة جدا، علاقة الأبوة والبنوة والأخوة، بل هذه الحقوق لا تهدر مع الكفر. يبقى للوالد الكافر حق ويبقى للرحم الكافرة حق، ولكن ليس منها المحبة. فهذا من باب أولى، من باب أولى العلاقات التي هي أقل من ذلك، علاقات الجيرة والمواطنة وغير ذلك من العلاقات. ضرب مثلا بعلاقة وثيقة ويعني أكد الله عز وجل على حقها وبقي هذا الحق، بقي مع وجود الكفر بقي حق، ولكن ليس منه المود وليس منه المحبة وإنما الصلة فقط. هذه قضية سوف تتكرر مع كثير من أصناف الكفار أعظمها الآباء والأبناء، إن في فرق بين المولاة وبين الصلة، في فرق، وهذا من أصرح الأدلة على إن آكد من له حق الصلة على الإنسان هو أبواه وكذا أبنائه، هؤلاء آكد من لهم عليه حق الصلة، ومع ذلك لا يكون إيمانهم مستقرا في قلب عبد المؤمن. فمتى كان حب الله عز وجل تاما في قلبه طرد هذا حب كل من يبغضه الله تبارك وتعالى، فلا يجتمع حب أحد مع حب من يبغضه هذا الشخص أبدا. كلما عظم حب طرف ما كلما أحببت من يحبه ويعني أبغضت من يبغضه. وفي الواقع أن هذا يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله يعني كثير مما كتبه أهل الدنيا في محبوبيهم من أهل الدنيا لا يليق إلا بالله عز وجل، لكن أنت ولكن صار شاهدا، يعني صار ما كتبه يعني أهل الدنيا في المحبة حتى المحبة الدنيوية وعلاماتها ونحو ذلك صار مما يستدل به على شواهد المحبة. فعلم من كلام المحبين من أهل الدنيا أنه ربما يعني يحب أحدهم كل شيء يتعلق بمحبوبه، تجد مثلا بكاء الأطلال في يعني شعراء العرب، كيف أنه أذى إذا أتى مكان كان يعني يحل فيه قوم محبوبته ثم رحلوا عنه فلم يبق إلا رمالا، وربما بقي أثرا يسيرا من وتد مهجور أو غير ذلك، فيقف يبكي ويتذكر ذكر الحبيب وهكذا. فهذا معلوم بالفطر أن كلما قويت المحبة يعني صار الإنسان محبا لكل محابي محبوبه. يقول وجعل سبحانه الإصرار بالمودة للكافرين ولو كان لحماية أهل أو ولد أو مال دون موافقة القلب على الكفر أو الرضا به علامة على الضلال. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة قلنا أخرج الكتاب قالت ما معي كتاب قلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب قال فأخرجت الكتاب من عقاصها فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله يا حاطب ما هذا قال لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة فأحببت إن فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه صدقكم. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. رواه البخاري وأبو داود والترمذي. زاد البخاري في كتاب المغازي في صحيحه: فأنزل الله سورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذه القصة ونزول هذه الآيات فيها كثير من الفوائد حول هذه القضية، وترد على بعض جوانب الإفراط والتفريط في هذه القضية. القصة كما هو واضح من السياق أن حاطب رضي الله عنه كان ملصقا في قريش، لم يكن قرشي، كان مقيم في قريش وهو ليس قرشيا، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، واعترى ما يعتري البشر من النقص والضعف، والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ويحاول أنه هو يخوف الإنسان على نفسه، أنه هو يجبن بنفسه وماله، فإن لم يكن فباب الأهل والولد باب من أكثر الأبواب التي يستثمرها الشيطان في يعني الإيقاع بالخلق، بل ربما أوقع من هو من أفاضل الناس. حاطب رضي الله عنه شهد بدرا، ومع ذلك ما زال الشيطان به حتى يعني مهيجا له على ذكر أهله وقرابته ونحو هذا، حتى اتخذ هذا القرار بأن يعني يكون منه هذا الفعل الذي ما كان يليق بمثله رضي الله عنه. ولكن هكذا يمكن الشيطان أن يظهر للإنسان بأمور مثل هذه، وهذا يعني مما يستفاد به أن الإنسان لا يغلق على نفسه أفكارا مهما رآها أنها مخجلة. يعني إذا كان المسألة إن هو رأى أن له عذر في فعل الشيء الفلاني لابد أن يسأل، أنه هو ما لا يفتي نفسه بنفسه، أو الشيطان دائما يستحوذ على إنسان ما ويعزله أول ما يعزله عن إخوانه، أنه هو يستشرهم ويعني ونحو كذا. ولذا اتخذ حاطب رضي الله عنه هذا القرار دون أن يراجع فيه أحد، ولو راجع فيه أحد لكان عونا له بفضل الله على يعني الرجوع، ولكن يعني قدر الله وما شاء فعل. فأرسل الكتاب إلى قريش مع امرأة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر الوحي النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه، فأرسل في إثرها من أرسل من الصحابة يأخذ هذا الكتاب قبل أن يصل إلى قريش، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني سيلتقوا بها في المكان الفلاني. فذهبوا حتى رأوا هذا المكان، مكان يسمى روضة خاخ، ووجدوا هذه المرأة وطلبوا منها الكتاب الذي معها، الرسالة التي أرسلها حاطب رضي الله عنه إلى قريش. فأنكرت أول الأمر، فهددوها بأنهم سوف يعني يفتشون ثيابها، فأخرجت الكتاب من عقفها. في الواقع البعض العقلانيين الجدد بيحاول يتخلص من القواعد الأصولية المحكمة التي وضعها أهل العلم قديما، والتي منها أن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، لا يجوز لأحد الناس أن يتوسع. لكن البعض الكاتب عقلاني وللأسف له قبول في عند بعض الشباب الصحوة يقرؤون له، يدعى جمال سلطان، ويريد أن يعفي يعني العاملين في الحركة الإسلامية من ضوابط مراعاة أن الضرورة تقدر بقدرها، ويرى أن الباب مفتوح على مصراعيه ويستدل بهذه الواقعة. في الواقع هذا استدلال ما أبعد، أقول لك أن كشف العورات وكذا وكذا أمر كان يقدم عليه الصحابة، بل ويقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدون أدنى غضاضة، ما دام أن الأمر يتعلق بالمصلحة الدعوية العامة. واستدل بهذه القصة وبقصة كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤتذر بني قريظة لما حكم فيهم سعد رضي الله عنه بأن تقتل المقاتلة وتثبت النساء والذرية، فكانوا عايزين يشوفوا البالغ من غير البالغ. علامة البلوغ اللي ممكن تشوفها مع واحد عدو، مش هتقول له هل احتلمت أم لا، لكن كانوا إيه بينظروا هل أنبت أم لا. فكان يأمر أن يكشف عن المؤتذر اللي هو مكان عقد الإزار يعني ونحو هذا. فهو يرى أن الحادثتين دول فيهم دلالة على أنه ما فيش حرمة للعورات إذا كان الكلام يتعلق بالمصالح الدعوية العليا. في الواقع الكلام بعيد جدا، بالعكس ده لو قيل أنها تدل على خلاف مقصودي لكان أولى، لأن هنا الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم عارفين أنها معها كتاب وكتاب خطير أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه، لم يبادروا إلى تفتيشها مثلا ونحو هذا، بل يعني إنما طلبوه منها وأكدوا عليها هذا الأمر. فإذن وهي امرأة كافرة وتحمل كتاب إلى قريش، فيعني حتى هذه الكافرة راعوا حرمتها، فما بال مثلا المسلمات أو أعراض أو دماء المسلمين اللي هو كان يعني البعض يعني أو هو يحتج بهذه القصص في باب التهوين على من يستهين بدماء المسلمين، إن ما دام في مصلحة دعوية عليا يبقى خلاص أمر الدماء والأعراض أمر هين بجوار هذا. هذا غير صحيح. وبرضو ما بني قريظة إنما كشف عن مؤتزرهم، يعني ده جزء يسير ليرى الإنبات، والإنبات يرى بدون رؤية العورة المغلظة، ومع هذا كان هذا لمصلحتهم أيضا. ويبقى إن ده قدر من الضرورة قدر بقدره، يبقى يبقى المسألة أنه مهما يأتي بنصوص فيها جواز مثلا كشف العورات هنقول له القدر ده مين اللي يضبطه؟ برضو القدر ده جاء في الشرع لا يتعدى إلى ما لم يأتي الشرع بمثله. مين اللي يضبط أن هذه المسألة هذه ضرورة تقدر بقدرها؟ مسألة أن الضرورة تقدر بقدرها كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن يعني نشر في الناس قاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات دون أن ينشر معها يعني القاعدة التي لا تتم إلا بها، وإلا لأدت إلى المفاسد، وهي أن الضرورة تقدر بقدرها. لذلك تجد كل الناس ينصبون أنفسهم في مرتبة الاجتهاد. إنسان عشان تتيجي تقول مثلا الضرورات تبيح المحظورات، فمن كان يعني سيهلك وامامه ميت ياكل، ده نموذج موجود النص عليه. فاذا خلاص ان ده فعلا تنطبق عليه القاعده، لكن انت تيجي تطبقها على مساله مش منصوص عليها في الكتاب ولا في السنه ولا في كلام العلماء، هذه لا يستطيع ان يفعل ذلك الا مجتهد. وبالتالي كل الناس تنصب نفسها مجتهدين وتضع حدودا للضرورة من عند أنفسها. البعض يتضرع من باب إن إحنا في باب الدعوة، ما خلاص يبقى الضرورة، لدرجة إن البعض أحيانا ممكن يعمل حاجة يعني مثلا أحسن ما توصف به أنه مختلف في مشروعيته، والراجح لو تأملت عدم المشروعية، زي مثلا المظاهرات ونحو ذلك، يترك الصلاة حتى يخرج وقته، وبعدين دول يقول لك الضرورات تبيح المحظورات. فين الضرورة؟ ده انت الفعل اللي انت بتفعله ده، يعني لو قلت ان هو يعني مختلف في مشروعيته ده اقصى ما يمكن ان يوصف به، والراجح عدم المشروعية. واذا كان مشروعا فلا يرقى ان يكون ضرورة، لانه ولا يتضيق وقته مثلا. فتجد واذا ممكن يكون اناس من الذين يظن بهم الخير او الحرص على الخير، ولكن هو يعني يتصدر لما لا يحسن، دي مسألة خطيرة جدا. او انه يبقى تنظير لاتجاهات أو لآراء تتبناها اتجاهات كاملة تتساهل بشأن الدماء لا سيما دماء المسلمين وبشأن الأعراض، بدعوى إن لما إذا كنا في كلام على الدعوة والجهاد لا مكان للكلام على هذه التفاصيل، وهذا من أبطل الباطل. ده احنا حتى لو مهما يأتي من صور ورد بها استثناء نقول له ده دليل على الصورة دي، مين اللي قالك تعدها لغيرها، أو مين اللي قال يبقى في إذن مفتوح إزاي، أو من قال ذلك من علماء المسلمين. الحالات الاستثنائية دي بتصنف على أنها حالات تحقق فيها شرط الضرورة المقدرة بقدرها، وبناء عليها على كل الصور التي وردت في إباحة المحرم عند الضرورة استخرج العلماء القواعد والأصول التي تعين من جاء بعدهم على بحث القضية بشرط أن يعني يرجع إلى الكتاب والسنة وفهم العلماء الأثبات، وليس أن يرجع لمجرد رأيه وهواه. هذا جدا موجود، وحتى عوام الناس الآن كل مسألة تواجهه يقول البرات به المحظورات، تجي تبحث عن ضرورة أمور قد لا ترقى إلى أن تكون حاجة. علوم كلمة الضرورات به المحظورات في حد ذاتها كلمة اصطلاحية يعني لها معنى اللي وضعها، إلا فهم بيقسموا المطالب التي يحتاجها الإنسان إلى ضرورات وحاجيات وتحسينيات. فابتداء تجد ناس لما يقولوا الضرورات تبيح المحظورات يعني تكلموا على الضرورات وليس على ما دونها، ممكن ناس تلاقي بتطبق الكلام ده على التحسينيات مثلا، ده التي هي لا يمكن أبدا أنها تبيح محظورا أو نحو. هذا مما ينبغي أن يعتنى به، سواء كنا بنتكلم في فتاوى في الحلال والحرام أو فيما من باب أولى ثم أولى فيما يتعلق بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا استطراد فيما يتعلق بهذا الحديث لوجود الاستدلال الخاطئ بشأنه، هنا بل من الدليل أنه كما بل أن هذا الحديث لو استدل به لاستدل به على تعظيم الحرمات، وأيضا يستدل به على أن حرمة النظر تشمل عورة المؤمن وعورة الكافر، فهم لم يبادروا إلى كشف عورتها، بل في بعض الروايات حتى لما حبت طلع الكتاب من شعرها قالت تنحية ورعت أخرجت الكتاب بعيدا، حتى مع كونها امرأة كافرة كان عندها من هذا الحياة، أخرجت الكتاب من عقافها عادوا بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل حاطب عن فعله فذكر أنه لم يفعل ذلك ردة كفرا ولا ردة عن الدين ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه صدقكم، فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن هنا هذا يدل على أن الجاسوس يجوز أن يقتل ويجوز أن لا يقتل. فأما الدليل على جواز قتله فهو قول عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق، ولو كان لا يستحق القتل لا بين له النبي صلى الله عليه وسلم عدم جواز قتله، ما هنا ذكر مانع قال لعله قد شهد بدرا. فإذا هذا الأمر لو هو مش مشروع أصلا ما كانش يذكر له إيه مانع، كان بيّن عدم مشروعيته. فقول عمر مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك دليل على أنه يجوز قتله. وأما كونه لا يجوز أيضا ألا يقتل وأن هذا ليس حدا يجب إقامته، لأنه لو كان حدا لما منع منه شهوده بدرا، إذن هو الإمام مخير فيه إما أن يقتله وإما أن لا يقتله. وهذا يدل على أنه ليس بكافر، لأنه لما ذكر أنه لم يفعل ذلك كفرا ولا ردة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه صدقكم، فهذا يدل على أن الجاسوس ليس بكافر. مع نزول هذه الآيات فيه تدل على أن هذا فعل شائن وأنه لا يليق بالمؤمن وأنه من الموالاة المحرمة جزما للكافرين وأن يعطيهم أسرار المسلمين كما ذكر. فإذا هذا يدل على أن من تجسس لصالح الكفار لا يلزم أن يكون كافرا، هذا الفعل بمجرده ليس كفرا إلا أن يبدر منه فعل آخر يدل على الرضا بالكفر أو إرادة الكفر أو نحو هذا. هذا الفعل ليس كفرا وهو من الموالاة المحرمة جزما، والإمام خير فيه بين أن يقتله وبين أن لا يقتله إذا حس ما يتراءى له من المصلحة. ممكن يرى أن رجل صالح يعني خانته نفسه ويؤمل فيه أن تحسن توبته، وممكن يعني يرى فيه غير ذلك فيريد أن يجعله نكالا لأمثاله، أو لا يأمن شره إن تركه أو غير ذلك من الصور. وهذا دليل قاطع على أن هناك بعض صور الموالاة لا تكون كفرا، لأن هي دي صورة من صور الموالاة، ونزل فيها قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يبقى هذه صورة من صور الإيه؟ الموالاة، وليست كفرا لأن يعني قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ما دافع به عن نفسه. ذلك العجب العجاب من صاحب كتاب حد الإسلام اللي هو يرى أن كل يعني هو عنده يعني كثير من الانحرافات التي توصل بها إلى يعني التوقف في الحكم بإسلام كثير من عوام المسلمين. خلاصة الطرح الذي يطرحه وسط كثير حشد هائل من النقول التي ليس فيها ما يعني يدل على ما أراده، ولكن هو نوع من الإرهاب للقارئ والإيحاء بأن هذا البحث بحث متين مبني على أصول وقواعد أهل السنة ومليء بالنقول إلى غير ذلك. وأخلاصة ما يقول إن أن لا إله إلا الله لا تقبل من الإنسان إلا إذا أتى بتفصيلها، لابد أن يأتي يفهم تفاصيل معنى الشهادتين قبل أن يسلم. ولعلنا أجبنا عن هذه الشبهة أثناء الكلام على شروط لا إله إلا الله. ويعني من الخذلان إن هو تجد إن هو يحاول جاهدا أن يستدل على لزوم التفصيل من باب إن دي لا إله إلا الله هو ده معناه، ويرجع تاني يقول ولكن ليست كل التفاصيل وإنما هو جزء منها. طب منين الكلام ده؟ ما هو يا إما تقول الإجمال كما قال يعني أهل السنة، وإما لو هو قال التفصيل وليس له دليل على التفصيل إلا أن هذه الكلمة هذا هو معناها، يبقى إذن يبقى معناها إيه؟ بتمامه. لكن إن يجي يشترط تفصيل دون تفصيل، طب إزاي من هذا تحكم واضح وتشهي بلا دليل؟ فتجد أنه بعد ما يقرر تقريرات قوية جدا في أنه لابد من التفصيل يرجع يقول إيه؟ لا، ولكن وإلا التفصيل الذي هو التفصيل يغلق باب الدخول في الإسلام، لأن هو الدخول الإسلام بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فلو قلنا الإجمالي بلا إشكال يعرف أن هذا الدين معناه أن لا يعبد إلا الله، وأن كل ما يأتي من خبر النبي صلى الله عليه وسلم يصدقه، وبعدين بعد كده بعد ما يدخل يبتدي يتعلم شيئا فشيئا، فإذا بلغه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه خبره ثم كذبه يقولنا يبقى نقض إقراره الأول. لكن لو بلغه خبر منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتشكك في نسبته إليه فكذبه، يبقى لم ينقض إقراره الإيه؟ الأول. وإن كان ينظر لو كان الخبر ده ثابت يبقى هو كده مقصر في تعلم العلم فيعاقب بمقدار هذا الإيه؟ التقصير. هو هيجي يشترط التفصيل في الشهادة لا إله إلا الله، طب ولماذا لم يشترط التفصيل في إيه؟ في شهادة أن محمد رسول الله. لو اشترط التفصيل فيها هذا يغلق باب الإيه؟ الدخول في الإسلام. فهو لما اشترط التفصيل شهادة لا إله إلا الله اشترط كل ما يتعلق بها ألا الحكم والولاية والنسك. شمعنا تحكم بغير دليل. هي دي الأنواع الشرك. طب ما في أنواع تانية، في شرك المحبة، في الأنواع من النقص العبادات القلبية من الخوف والرجاء والتوكل، زوال هذه الأمور شرك أكبر، والعبد لله إذا زالت من القلب الكلية إلى غير ذلك. وما حكالي هم الثلاثة دول اللي لازم الإنسان يتعلمهم قبل ما يدخل الإسلام. وبناء على كده، طيب واحد يعني قال لا إله إلا الله وتعلم هذه التفاصيل والتزم بمقتضاها، ده اللي هو عنده مسلم. واحد تاني ناقد هذه التفاصيل، سواء قال لا إله إلا الله أو ما قالش، يبقى ده عنده إيه؟ كافر، كافر بلا خلاف. واحد تاني قال لا إله إلا الله وهو لا يعلم هل تعلم هذه التفاصيل أم لا، ده هو بيتوقف فيه. واضح منين جه التوقف؟ هو اللي بيقول أنا لسه ما استوفيتش الشروط، ولكن إعمالا لفضل لا إله إلا الله هيخليه إيه؟ مش زي الكافر بالضبط، ولكن وقع الأمر لو مات على كده عنده يبقى إيه؟ يبقى كافر. هو أو هو في حقيقة أمره لو هو مش لو هو متيقن انه ما تعلمش الحاجات دي هيبقى ايه؟ هيبقى كافر. وانما هو بيرى ان من قال لا اله الا الله يمهل حتى يتعلم هذه الامور، لا لا لا يقتل مثلا او نحو هذا. فده خلاصه الكلام. المهم ان هو بيرى ان من ضمن غلوه في مسائل الحكم والولايه والنسك ان كل تفاصيل الحكم، كل صور المخالفه في قضايا الحكم والولاية والنسك شرك أكبر. طب فهذا ما يرى. فبيجي القصة زي قصة حاطب، قصة في غاية الوضوح. يقول لك وحاطب لم تقع، حاطب رضي الله عنه لم يقع منه موالاة للكفار، وإنما هي لحظة ضعف بشرية خانته فيه نفسه، إلى آخر يعني إيه كلام مرسل كده لا قيمة له البتة. يعني ولذلك يقول بعض من يعني رد على كتابي هذا، يقول وإن كان القول من قال بقصر الآية على سبب نزولها قول فاحش، فأفحش منه من يخرج سبب النزول من الآية. يعني هو الآية بتنزل دلوقتي، موقف حصل من حاطب رضي الله عنه، نزلت الآية لم تقل أن حاطب والى المشركين، قالت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، فذكرت لفظ عام، فبنقوله إيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن كون الآية دي تنطبق على سبب نزولها، الآية قطعية الانطباق على سبب نزولها أكيد، يعني هو السبب ده حصل نزلت الآية دي عليه. فيعني لم يقل أحد يعني لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة إن ممكن الآية ما تبقاش منطبقة على سبب نزولها. وده جاي يقول قصة حاطب ليست من الموالاة، مع إن القصة نزل فيها آيات تتحدث عن الموالاة. كل ده عشان ينتصر لأصله الذي أصله أن كل صور الموالاة شرك أكبر. وهذا قصة حاطب رضي الله عنه دليل أن الصورة من أشد صور الموالاة، وهي صور التجسس، لا يعني هي من ليست من الشرك الأكبر. وإن كان يعني مثلا الصورة التي هي أفحش منها شيئا يسيرا، وهي أن يخرج في صفوف الكفار محاربا من وليه من المسلمين، هذه الصورة شرك أكبر كما سأل. وفي فرق من الجاسوس وبين ان هو يحارب بنفسه، فهذه لان الذي يحارب بنفسه هذا يعني بينصر الكفر صراحة، بخلاف الجاسوس اللي هو ممكن يعطيهم بعض المعلومات ولا يغلب على ظنه انه يترتب عليها استئصال شأفة المسلمين. ولذا فرق الشرع بين حكم كل من الصورتين. ولكن بلا شك صورة التجسس صورة فاحشة، ده إذا كان الصورة اللي هي فوق منها على طول شرك إيه؟ شرك أكبر. هذه صورة فاحشة جدا ولكنها دون الشرك الإيه؟ الأكبر. فدل على أن بعض صور الموالاة للمشركين، بل من الصور التي يكون فيها معنى الموالاة واضحا جليا، بل نذى القرآن بشأنها قد تكون لا تكون شركا أكبر. فهذا في يعني هذه الآيات وهذا الحديث يعني تفسيرا لها يعني، ومازال يذكر أيضا الآيات الواردة في يعني بيان أهمية هذه العقيدة وخطورة يعني مخالفتها. يقول: وقال سبحانه مبينا للمؤمنين الأسوة الحسنة، الأسوة الحسنة في هذا الباب: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. إذن هذا أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، تبرأوا من أقوامهم ووضعوا حدا واحدا غاية واحدة لزوال هذه البراءة والعداوة، هو أن يؤمنوا بالله وحده. إلا قول إبراهيم، أي ليس لكم أسوة في قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، وإنما الأسوة في براءته من أبيه. قال ابن كثير رحمه الله: أي لكم في إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأثون بها، إلا في استغفار إبراهيم لأبيه فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يبقى إذن ليه ما صارش في أسوة في استغفار إبراهيم؟ لأنه وعده أن يستغفر له واستغفر له حال حياته، ويمكن للمؤمن أن يستغفر للكافر بنية أنه يدعو له بأن يتوب الله عليه أن يسلم. فلما مات على الكفر وصار لا محل لهذا الدعاء تبرأ منه وبراءة نهائية ولم يعد يستغفر له. فإذا لا يجوز أن يستغفر لمشرك ميت ولا لمشرك حي بنية أن الله يغفر له مع بقائه على كفره، ولكن أن يدعو له بإيه؟ بأن يتوب. فهذا هو الذي يشرع. وبين سبحانه أن من أسباب لعن بني إسرائيل على ألسنة أنبيائه ورسله توليهم للكافرين، وبين أن ذلك سبب سخط الله عليهم وخلودهم في النار، فقال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ثم بين عز وجل أن عدم الإيمان بالله والنبي والقرآن هو السبب في هذه المولاء، فقال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وبين سبحانه أن عدم القيام بهذا الركن من أركان الإيمان يؤدي إلى الفتنة والفساد الكبير في الأرض، فقال سبحانه: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. المهاجرين والأنصار وكل من يعني مع أنهم طائفتين، ولكن طائفتين متعاونتين على الحق مشتركتين في الإيمان، فهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، حتى ترك الهجرة للقادر عليها ذنب عظيم جدا يقتضي التبرؤ من صاحبه وإن كان يوالى على أصل إيمانه. وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا يعني إلا تفعلوا موالاة المؤمنين، وأن يكون المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والبراءة من المشركين وترك موالي بعضهم بعضا، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قال ابن كثير رحمه الله: إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فتنة في الناس، وهو التباس الأمة واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل. هذه بعض الآيات في أهمية هذه العقيدة. وأما الأحاديث فمنها ما ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه وجاء في مبايعته وتنصح لكل مسلم أو تنصح المسلم وتبرأ من المشرك. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يعني أسلم في السنة التاسعة للهجرة أو العاشرة، ويعني ومع وكان يعني بايعه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر العظيم، وكان حافظا لهذا الأمر في نصيحته للمسلمين، ويدخل من النصيحة في كل أنواع النصيحة، حتى أنه رضي الله عنه من نوادره رضي الله عنه أنه يعني أرسل رجلا يشتري له فرسا، يعني هو أرسل وكيل له يشتري فرس، فساوم حتى اشتراها ب300، فأتى بها جرير رضي الله عنه فركبها فأعجبته، فعاد إلى البائع فقال له يا أخي إن أرأيت فرسك هذه إنها تساوي 400 درهم. هو كان شريها بثلاثة 300، قال له لا دي تساوي 400. قال الرجل كما تحب يا أبا عمرو، فنقده 100 زائدة، ثم ركبها فمشى بها فأعجبته، فرأى أنها تساوي أكثر من هذا، فعاد إليه فقال أرأيت فرسك هذه إنها تساوي 500 درهم. فقال كما تحب يا أبا عمرو، فنقده، ثم عاد إليه حتى بلغ بها 800 درهم، يعني كانت 300 هو تقريبا ضعفها 3 أضعاف. فوجد الرجل ينظر إليه نظر المدهش، فقال وكأنه يعني ظن أن في عقله خلل، محدث يساوم العكس بالذات المساومة الكبيرة جدا دي، لكن هو كل مرة بيركبها يجد فيها مزيد من القوة. فقال والله يا أخي ما بعقلي من بأس، ولكني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أنصح لكل مسلم وأبرأ من كل كافر. يعني عقيدتها البراء ليست متعلقة يعني بجزئية واحدة من الجزئيات، بل لها أثر عظيم في المعاملات كلها بين المسلم وأخيه، أن تقوم على المحبة والمودة والنصح حتى في البيع والشراء، حتى يكون هو الجاهل بالسلعة اللي في إيده ينصحه، يعني هذه يعني تساوي كذا، وليس العكس يغش ويخدع ويغرر به ونحو ذلك. يقول وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله وتبغض في الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وعن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. قال يا رسول الله لما؟ قال لا تراءى ناراهما. مبقاش العرب قديما لما يجي واحد جاي من بعيد على جماعة يستدل على كثرتهم أو قلتهم بمقدار ما يشعلون من نيران، فقال يعني لا يكون نار المسلم مكان مشهور إن ده وادي ينزل به الكفار، فيقوم المسلم ينزل بجواره يشعل ناره جنب نيرانه فيكثر سواده. ده المقصود، الإنسان لا يقيم بين أظهر المشركين مكثرا لسوادهم، وهذا محل فيما لو كان خاص، إذا كان في مكان خاص بالمشركين فلا ينزل فيه، ولا شك أنه من أعظم أعيادهم، تجد العيد الناس تشوف مين اللي علم ظهر العيد، بهجة أو سرور أو توسعة في الملابس أو في المأكل أو في ارتياد أماكن التنزهات، فاللي يروح في الأماكن دي في عيد المشركين يبقى بيكثر سواده، وذلك ما يفرحون جدا كما يقول شيخ الإسلام تيمية، ويعني يودون لو دفعوا أموالا طائلة نظير أن يشاركهم المسلمون في أعيادهم، فيشعرون بأن هذا تكثير لسواده. طبعا مثلا معروف المشركين الذين يقيمون في ديار المسلمين ربما ينفقون أموال طائلة جدا على بعض المراكز البحثية عشان تقول إن التعداد أعلى شوية مثلا، ليه؟ لأن دي مسألة نفسية لها أثرها. يعني حتى وإن المسألة هتفرق إيه من 7% من 12% مثلا، لا بتفرق نفسيا. ولذلك يعني قد يدفعون أموال طائلة ويطالبوا بإجراءات معينة لتصحيح التعداد ونحو هذا. طبعا في أمور أسهل من التعداد ده، الانعكاسات التي تتم مثلا في الأعيادهم ونحو هذا، بيبقى انطباع يراه الناس بأعينهم ويشعرونه بحواسهم، وذلك يتمنون الناس أن لو كان من المسلمين من يكثر ثوابهم لا سيما في أعيادهم. أيضا مثلا يعني مما يعني يصرون به لو يعني، وهذا يعطي انطباع بالكثرة، مثلا لو انهم مثلا يحرمون على انفسهم انواعا معينة من الاطعمة، فانهم يجدوا من يتخصص في بيع هذه الاطعمة. هذا معناه ان ده من الناحية التجارية شايف ان هو هيربح لما يعمل كده، معنى كده ان هم ايه لهم ثقل. ذلك تجد اليهود عندما يعني استعلوا على اوروبا وغيرها من البلاد يلزموهم ان على الطائرات يقدموا وجبات تسمى وجبة يهودية. للأسف المسلمين اللي ركبوا طائرات بيضطر لما يجي يجيبوا له طعام يقول انا عايز وجبة يهودية. اليهود بيرسلوا من يشرف على الذبح، الذبح شبه ذبح المسلمين، لو فعلا اللي يلاقي الوجبات اليهودية دي فعلا بتبقى فيها ذبح وفق الشريعة الإسلامية. للأسف تجد ما يعملوا كده، تجد برضو ان لا لو بعض المحلات بيعلن عن انواع من الاطعمة الخالية من الروح كما يزعمون في صيامهم مثلا، لان بيقبلوا على الشراء منه جدا عشان يشجعوا غيره وغيره انه يعمل. هذا في مظهر من مظاهر التواجد والكثرة، هذا تكثير ثواب المشركين امر يفرحون به جدا، لا سيما اذا كانوا يقيمونهم في بلاد المسلمين. يعني ربما لا يحرسون كل هذا الحرص لو كانت الصورة عكسية، لو هم موجودين في بلاد المسلمين يحرصون جدا على أن يوجد من المسلمين من يكثر ثوابهم بأي صورة من أنواع التكفير والعذر. وهذا يعني برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. قل وعن نوفل الأجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. وعن أنس مرفوعا من قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن. قال ابن القيم إن هذه السورة تشتمل على النفي المحض، فهو خاصية هذه السورة العظيمة، فإنها سورة براءة من الشرك كما في وصفها، فمقصودها الأعظم والبراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين، ولهذا أتى بالنفي في الجانبين تحقيقا للبراءة المطلوبة مع أنها متضمنة للإثبات الصريح. فقوله لا أعبد ما تعبدون براءة محضة، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما أعبد أثبت له إيه؟ معبود يعبده، وأنهم لا يعبدونه لأن من عبده وعبد معه غيره لا ليس عابدا له في الإيه؟ في الحقيقة. إثبات أن له معبودا يعبده وأنتم بريئون من عبادته، فتضمنت النفي والإثبات، وطابقت قول إمام الحنفاء إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فانتظمت حقيقة لا إله إلا الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرنها بصورة قل هو الله أحد في سنة الفجر وسنة المغرب، فإن هاتين السورتين سورة الإخلاص، وكذا في ركعتي الطواف كان يقرن بين هاتين السورتين. سورتي الإخلاص وإن كان سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، بينما قل يا أيها الكافرون تعدل الربع، لأن قل هو الله أحد تضمنت من معاني الإثبات أكثر مما تضمنته قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون النفي واضح جدا فيها، وإن كان فيها إشارة للإثبات، والنفي واقعي ومستقبلي، يعني النفى أنه لا أعبد ما تعبدون، يعني لا يعبد الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولن إيه ولن أعبده مستقبلا. هذا فيه يعني إصرار على التوحيد والبقاء عليه. طبعا العجيب ان هذه الصوره مع انها صوره براءه من اسمائها براءه، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تكن لك براءه من الشرك الا النذر، تضعها في غير موضع ليه؟ عشان في اخرها لكم دينكم ولي دين. الكلمه دي براءه، دينكم غير ديني، مش ان مش دي اقرار للدين. طب خليها هم عايزينها كده لو من باب التجوز في المناقشه. طب احنا لو تغاضينا عن دي ينفع نقولها كامله من اولها لاخرها يا ايها الكافرون ولا ما ينفعش؟ يعني هو بيقول لك يا عم قول لكم دينكم ولا دين، طب نقولها من اولها ينفع؟ يقول لك لا. يعني ينفع؟ انا هم مش عايزك تقول لهم ايه يا ايها الكافرون، هو قل يا محمد صلى الله عليه وسلم يا ايها الكافرون. اذا انت تيجي تقراها القران طبعا هتقول قل يا ايها الكافرون، لكن هو بيقول لك امتثل، يعني طبق اللي اتقال لك. لما تيجي تكلم الناس مش هتقول لهم قل يا ايها الكافرون، انت تقراها قرانا بتقرا الامر، الامر بيقول لك ايه قل يا ايها الكافرون. لما تيجي تطبقه هتقول للناس ايه؟ للكافرين يا ايها الكافرون لا اعبدوا ما تعبدون. احنا ما عندناش مانع نقولها لهم من اولها لاخرها، لكن يعني يكون يقول لك قل لكم دينكم ولي دين، هذا يعني دليل واضح على يعني التلاعب بايات الله. هنقول لهم الصورة كما امرنا الله يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، فهيبقى واضح بقى في الاخر لكم دينكم ولي دين دي معناها ايه. هو عايزك تقولها بس كده ومن غير مخاطب، ما تقولهمش يعني. لو عايز تقول يا ايها المؤمنون مفيش مشاكل، يا ايها المؤمنون اتباع الاديان الثلاثه، لو انت متطرف شويه قول يا ايها الغير مسلمين، لكن انما لو قلت يا ايها الكافرون ده كده بالغت في التطرف، يعني يبقى ما ينفعش. طبعا اذا كان هذه الكلمه هيخلونا عايزين نقولها لانها في القران يبقى هنقول الصوره كامله. اذا كان بقى هي مطلوب تتقال في يعني من الهوى مش خلاص لا تلزمنا، انما لو كان المطلوب انها وفق ما جاء به القران، القران قال لنا نقول لهم يا ايها الكافرون، ولا مانع من ان نقول يعني نمرها حتى اخر. يعني هذا في الفاظها، ناهيك عن لو اضفت الى ذلك سبب نزولها وانها نزلت ردا على المشركين الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نعبد الهك سنه وتعبد الهنا سنه، لعلم يقينا انها نزلت براءه من الشرك واهله. هذا فيما يتعلق ببعض النصوص المتعلقه بهذه القضيه بصفه عامه، ويشرع بعد ذلك في بيان معاني الموالاه تفصيليا وصورها نتناوله في المره القادمه ان شاء الله. عليكم السلام. يقول يقوم احد الاشخاص بالعلاج الطبي واجراء العمليات الجراحيه بمساعده الجن، وذهب اليه رجل وامراه فاجرى لهم عمليتان جراحيتان للرجل، عمليه في الكلى ولزوجته عمليه في المفاصل، ووجدوا بعد ذلك اثر الجراحه وهو ليس طبيب، ويتقاضى في مقابل ذلك مبلغ زهيد بالنسبه لسعر العمليات في اي مستشفى، فما الحكم؟ هو هذه الصورة رغم أننا لم نراها واقعا إلا أنها غير مستبعدة، لأن الجن موجودون وقد يكون لديهم قدرات ليست للإنس، فهذا الأمر غير مستبعد. على أنه يعني معظم الحكايات اللي بتتقال يعني أنا لا أعرف أحد رآها بعيني، فلا أدري هل السائل رأى هذا الأمر بعيني أم لا. عموما من حيث تصور وقوعه، يتصور وقوعه، لا نجزم بأنه هو وقع ولا يوجد ما ينفي أن يقع، ولكن من حيث المشروعية ده موضوع تاني، أنه هو يتصور وقوعه نعم ولكن لا يشرع. ودليله من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا استعان بالجن فيما يقدر عليه. العراف ده واحد مسروق منه حاجة، وطبعا الشرع أتى بالحفاظ على الأموال ومراعاة حرمة أموال المسلمين، فلما الشرع يبدر طريقة لاسترداد المال المسروق يبقى علم أن هذه الطريقة فاحشة، لأن ده هو الأصل أن الشرع بيحض على حفظ الأموال. فهو بيروح لكاهن، الكاهن بيكلم الجن، الجن بيسأل من يعرفهم من الجن حد شاف كون حد من الجن كان موجود في مكان الطريق فيعرف مين اللي خدها وخبها فين وكذا، فنهى الشرع عن هذا وجعله كفرا أصغر، وقد يكون في بعض الأحوال كفرا أكبر. فهذا يدل على أن هذه الوسيلة وسيلة محرمة، وسيلة محرمة زي السرقة كده. واحد يقول لك السرقة وبتجيب فلوس مجربة، واحد سرق ولقى فلوس، ما بننكرش ان السرقة بتجيب فلوس، بس ايه فلوس محرمة. هذا الاستعانة بالجن هذا امر محرم باي، احنا بنقوله الاستعانة بالانس فيما يقدر عليه ده جائز، اما الجن فهو غيب لنا كله وينهى عن الاستعانة به كما دل عليه هذا الحديث، وكما ثبت في سنته صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب وفي غيرها من الغزوات مع الشدة التي كان فيها المسلمون لم يستعن بالجن، ولو كان هذا جائزا لفعله صلى الله عليه وسلم، كان هذا جائز لفعله، فلا يجوز مثل هذا. طبعا يقول لك هو يعني سيصل الأمر إلى الشرك الأكبر لا محالة، إما أن الكاهن ده هو اللي بيتقرب إلى الجن بأنواع العبادات في مقابل أنه ياخد فلوس الناس، وإما أنه بعد قليل لما المريض يعني يسلم قياده تماما لهذا الكاهن هيطلب منه عبادة، وياخد بالك العبادة هي الطاعة، يعني لما يلاقي إنسان جاهل قدامه يذله إذلال واضح، يقول له العملية دي مش هعملها لك غير لما تذبح ديك اسود عينه عورة. طب ايه ده إذلال، يقعد يدور على ديك اسود وبعدين يعور عينه، بذلك ايه افساد وتعذيب وحاجات من دي. او يقول له بعد ما تذبحه ما تسميش اسم الله عليه ابتداء، واذبحه ولطخه بالقذرات وارميه عشان لا ينتفع به احد، مبالغة في الايه. لما يلاقي واحد حينفر من هذا او عايز منه تمرينه على عبادة غير الله او على عبادة الجن، يطلب منه طاعة، يقول له العملية دي عشان تجرأ، وده الغالب يقول له اقعد في اوضة ظلمة الساعة 12 بالليل، من الساعة 12 للساعة 1 هتلاقي نفسك نمت وخدرت والعملية تمت، هتقوم بعد كده تلاقي العملية معهم. يوم هو اللي تجد بقى ان هو لا تستطيع ان تقف امامه لما تأمره باي امر شرعي ويقول لك اقنعني وليه ومش ليه، ده هو بعينه اللي يجي لو 12 ودقيقه يعني يرتعد، لازم الساعه 12 بالظبط يغلق باب الاوضه ولازم يقعد ساكت. هي دي الايه، هي دي العباده، وبالتالي سيطلب منه بصوره او باخرى العباده. ناهيك ان هو ممكن يكون فيها انواع اخرى من الضرر. انت الطبيب البشري بتسأل عن الطبيب الثقة وتعرف يبقى في غلب الظن بالعافية، ده انت ما تعرفش هيجيبولك واحد ممارس عام ولا جراح ولا هيجيبولك ايه. عليكم السلام. يقول هل العمل مع النصارى نوع من الموالاة؟ لا، العمل عند الكافر بشروطه ليس موالاة، فيأتي ان شاء الله. يعني اخ بيشتكي انه هو ملتزم منذ 7 سنوات دون ان يتعلم، و أن وساوس الشيطان تحرمه فضل العلم. يعني ده جزء من العلاج أنك تعرف الداء، فالداء أنك أنت بتضيع وقتك وأنك تستسلم للشيطان، فالعلاج أن تتوكل على الله تبارك وتعالى وتلجأ إلى الله وتتضرع إلى الله وتأخذ الأسباب المعينة على تعلم العلم وعلى العبادة، ومن أهمها بعد التوكل والدعاء والتضرع صحبة من يعينك على ذلك ممن هم أهل لهذا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يثبتنا على الإسلام حتى نرقى. كيف يقتل الجاسوس، ضربة بالسيف أم ذبحا؟ كل قتل في الشرع فهو ضرب بالسيف إلا ما استثنى الدليل كرجم الزاني المحصن، وأما ما سوى ذلك فضربة بالسيف. الضرب بالسيف ذكرنا قبل كده أن الضرب بالسيف هو أرفق صور القتل وأسرعها توقفا لمركز الألم في المخ. الذبح السكين ربما السكين لا تقوم مقام السيف بالذات مع الآدمي. الآدمي ربما مع البهائم تقيد وتضجع بحيث يبقى السكين تجري على أوداجها جرية واحدة بخلاف الآدمي فلا يجوز. إنما الجاسوس احنا قلنا الإمام مخير فيه. وطبعا الأسئلة كتير على كما هو واضح، يعني لا نريد أن نخوض في واقع لا نعرف كثير من جزئياته. يعني ما الأسئلة ما تتكلم على وقائع الله أعلم بها، فإحنا نتكلم على في لو هناك جهاد شرعي وفي جاسوس ثبت أنه جاسوس وأمير هذا الجهاد غلب على ظنه أن قتله هو الذي يحقق المصلحة، حينئذ يقتله بالسيف، وهذا هو الأصل في كل قتل مرة في الشرع. سجود السهو يأتي إن شاء الله، أخي بيسأل كما لو يريد ملخص لباب سجود السهو إن شاء الله يأتي في دروس الفقه. السلام. كل شبهة عدم قبول الإسلام ممن لم يأتي بشروط لا إله إلا الله كاملة، سبق أشرنا أن الشروط دي كلها قلبية، فهي لكي تنفعه عند الله، ولا يمكن أن هي التأكد منها في الظاهر حتى لمن تعلم كل دي النصوص الواردة في، وليس فيها شرط ظاهر إلا العلم، وبينا أن الأدلة دلت على أنه العلم الإجمالي لا التفصيل. إنسان صاحب تجارة لا يمكنه أن يغلق وقت الصلاة، ولا من أعذار التخلف عن صلاة الجماعة الخوف والمرض، والخوف على المال نوع من الخوف، فهو الأصل أنه هو يدخل الحاجة ويقفل. لو هذا فيه مشقة بالغة يبقى هو معذور في ترك الجماعة، ولو كانوا هم أكثر من واحد يذهب أحدهم يدرك جماعة الإمام الراتب ثم يرجع والثاني يدرك أي جماعة أخرى. لا، ما يبعش لمن تلزمه الجماعة، ولكن هي القضية أن الجماعات متفاوتة في الطول والقصر، يعني يحتاط قدر الإمكان. يقول سمعنا أن بعض أهل العلم قال أنه لا يفرق بين المرأة الأجنبية التي أسلمت وزوجها الكافر، هل حدث ذلك فعلا ومنه؟ بعض يعني فتوى شاذة للدكتور يوسف القرضاوي بأن المرأة إذا أسلمت في بلاد أوروبا وغيرها تبقى في عصمة زوجها الكافر، كان وقع رجع وقال تمتنع من معاشرته، ولكن هذا في نوع من التخليط يعني. ولا سيما أنه لا، كما ذكرنا حتى لو قلنا ضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، وليس هناك ضرورة في مثل هذه الأحوال، بل في هذه البلاد يتمكنوا من يعني أنها تنفصل عنه وتتمكن من هذه الأمور كلها. القضية كلها استحباب الحياة الدنيا، أنها لو انفصلت عنه ربما تجد شظف من العيش، هذا كله لا عبرة له. عليكم السلام. قل هل الكلمة الشهيرة ومعتصمة من سؤال الغائب فيكون فيها مخالفة؟ المرأة قالت ومعتصمة، احنا قلنا انه ما ينفعش يسأل الغائب اذا كان بيسأله ما لا يقدر عليه الا الله، او كان بيعتقد سمع الواسع للايه للاصوات، ولكن المرأة ما قالتش لا كده ولا كده، المرأة بتقول ومعتصمة يعني لكي يبلغ كما حصل بالفعل، ان فعلا الاستغاثة وصلته. قلنا نفهم المسألة بدون الكلام الجامد تطبقه بدون، فهو لو ان انسان يغلب على ظني انه مثلا لو استغاث حد هيسمعه، ان واحد واقع في حفرة وبينادي من وهو في الحفرة لعل احد يسمعه، ده برضو مدام هو ده مقصوده يبقى مفيش اشكال، او بيستغيث بالحاكم وعارف ان هناك من سينقل له الايه الاستغاثة. ومعتصمة صارت في الأدبيات المعاصرة استغاثة مرسلة، هو مفيش معتصم، يعني المعتصم نفسه مات وما فيش على شاكلته أحد، يعني لك رب ومعتصمة انطلقت من أفواه الطبايا الغر صادفت أسماعهم ولكنها لم تصادف نخوة المعتصم. فيعني هو لا المعتصم موجود ولا حد شبهه موجود، فهي صار يعني زي يعني نداء لا يرد به النداء، ولكن يعني لو ترك سدا للذريعة. لكن هو لأن البعض يقول لك دلوقتي لما بيجي في الأدباء وكده يقولوا معتصمات كنوع من الاستنصار في الدين أو نحو هذا، يقولوا دي استغاثة بواحد ميت. طبعا دي غير مثلا بيقول مدد يا سيدي فلان وكده، بيبقى عارف ان هو ايه فعلا بيقصد الاستغاثة بهذا الميت. لكن الكلمة دي بالذات صارت من الناحية الأدبية يعني المراد منها معروف غير ما في بنية الكلام. فكان سؤال على حال المرأة ديت، طبعا هي كانت تستغيث بالمعتصم وكان يغلب على ظنها ان الاستغاثة تصل اليه ففيش اشكال. وان كان فيما جرت به كتب الادب فانا لا ادري صراحة، وان كان هو المشاهد ان العبارات التي غلب عليها استعمال معين صار كأن هو ده معنى الكلمة، ده القواعد العامة بتقول كده، ولهذا جاز أن يقال أفلح وبه انطلق وغير ذلك، لأن هو ده قسم ولكن جرى في لغة العرب ليس على مجرى القسم، وسكلتك أمك يا معاذ إلى غير ذلك. لكن هذه الكلمة هل منها القياس اللغوي يقول كده، لكن أنا يعني لا أتجاسر على هذا. أخي بيسأل عن عبارة في فتح المجيد، هو بس مطلوب يجيب العبارة أطول شوية عشان نشوف من أو يقول الصفحة. لا يقول الجاسوس يقتل ردا أم حدا، ما احنا جاوبنا على دي قلنا ايه لو قتل يقتل حدا، لان هو لو ردا ما كانش ينفع نقول ايه يجوز يقتل او لا يقتل. ويقول أليس فعل عطب يعتبر ردا، ما برضو جاوبناها قلنا دي ليست ردا، نوع من الموالاة لم يصل الى حد الرد. تفاصيل قضايا النصرة تأتي ان شاء الله. لا استغفر الله، هو مش يقصد يعني اقصد انه لا يعني لا حدا ولا ردة، يعني لا يعني هو الامام مخير فيه بين القتل لكن ليس حدا مقدرا. يعني هو القضية هو كأنه عايز يقول يقتل يعني مسلم ولا كافر، فاذا قتل يقتل يعني كالحد. الجاسوس الذي يغلب على ظنه ان ما يدليه من معلومات قد يؤدي الى قتل احد من المسلمين يظل كبيرا من الكبائر ايضا. أما إن كان يغلب على ظني أن يتسلط الكفار على المسلمين ويعلو الكفر بلاد الإسلام فهذا يكون كمن خرج في جيوش الكفار. عليكم السلام. الأخ يشتكي من قسوة القلب ويقول أخذت بالأسباب فلا سبيل، ويطلب من الإخوة يدعو له صلى الله عليه وسلم أن يؤتي قلوبنا تقواها وأن يزكيها وخير من زكاها. لا شك الفتن في هذا الزمن شديدة جدا وتحتاج صبر ومصابرة ومجاهدة للنفس وعدم يأس. الروح اليأس دي أحيانا يعني الشيطان بيدخل من المدخل اللي يعرف يدخل منه، فيعني هذا كل الإنسان يحاسب نفسه ويدقق معها في الحساب لا بأس، ولكن لا يصل إلى المبلغ الذي يقول إن هو يعني قد ضاقت عليه الأمور، ولكن يعني الله تبارك وتعالى أكرم من هذا. إما أنك لم تأخذ بالأسباب، لم تتضرع ولم تخشع ولم تعالج نيتك، وإما أن أنت بالفعل بتقرب بس الشيطان مش عايز يخليك تشعر أنك تقرب. هو خطر أن الواحد يشعر أنه وصل، بس على الأقل يشعر بالقرب. ما فيش يعني ما يحاولش الشيطان يخلي الإنسان يشعر بأن الباب مقفول تماما، لا بالعكس. فإذا الإنسان لما يجد لذة الإيمان أو حلاوة الإيمان ما يطردهاش بدعوى أن دي رياء، لا يستشعر لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ويحمد الله عليها، ولكن لا يثق بأنه قد نجا، ولكن يستمر في مجاهدة نفسه. أما أن هو اللي يقفل الباب على نفسه كل ما يجي يشعر بلذة الإيمان أو حلاوة الإيمان يقوم هو يقول لا كده أنا يعني هخدع نفسي وهأصاب بالعشب. لابد من التوازن، ولا بد أن يطلب لذة الإيمان في قلبه، ومتى وجدها يعني يستعين بالله ويشكر الله عليه. يقول إذا كان استغفار إبراهيم لأبيه كان بمعنى أنا استغفر له حال حياتي فيتوب من الشرك، فلماذا ليس لنا أسوة فيه في ذلك؟ ليس لك أسوة مطلقة أنك تستغفر للمشرك. البعض يقول إيه، ما هو لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وإبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه، فيستغفر الناس لآبائهم الذين ماتوا على الشرك وهذا لا يجوز، أو يستغفر لهم أي يطلب من الله ما سبق في قضاء الله أنه لا يفعله، فهذا من سوء الأدب مع الله. يطلب من الله أن يغفر للمشرك مع بقايا على شرك، وإنما يدعو له بأن يتوب. هذا هو الذي يجوز. ذلك يعني بين أنه لا أسوة لنا مطلقة في هذا لسبب، ما هو بين العلة ليه ما لكش في أسوة، لأنه كان عن موعده مع وعدها، فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه فهو دي العلة. إذن ما تطردش أنت المسألة في كل وقت. ده معنى النهي عن التأثي بإبراهيم عليه السلام في هذه القضية. السلام. يقول الرجل والمرأة اللذان أجريت لهم العملية عن طريق الجن، ما شروط توبتهما وما الذي ينبغي فعله مع هذا العرض؟ يتوب إلى الله يستغفره، لا سيما إذا كان طلب منهم صرف عبادة كشيء مما وصفناه طاعة مطلقة، فهذا مما يتأكد معه مزيد من التوبة والاستغفار. وعلى أي حال ما فعلوا هذا عن جهل، ولكن ينبغي الإنسان يسأل قبل أن يقدم على الفعل وليس بعده، بالذات في هذه الأمور الخطيرة. وهذا العراف ينصح بأن هذا ليس مما يجوز حتى ولو ادعى أنه ينفع به الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.